كالدخل افراد الاسره، حاجات دي ممكن تتنسي فممكن اسجلها، بس في معلومات تانية ما ينفعش انا اختصاصي ان احنا نتكلم واسجل، لا مش هينفع. التسجيل ده بيمنع حدوث النسيان، احنا صدرنا طبعا سجله بتعرض النسيان، فالمفروض الاختصاصي ان احنا نسجل الحاجات دي. عليك من واحد الاختصاصي ان احنا المفروض الاقصي الاحظ الاقي ايه؟ ودلالة. كانت مغامره. في ثلاث جانب ملاحظه نمو العلاقه المهنيه. ان احنا نشوف لو مع موجود لاحظ كل مبادره. طب العلاقه المهنيه اتكونت في المبادره دي؟ طب المبادره الثانيه او المبادره التطوعيه؟ لا انا لسه مقدر. يعني المبادره التدرجيه، العلاقه المهنيه التدرجيه مش اول مره. لا مش تواصل اجتماعي ايه هو ايه؟ دون الله على الله في العلم. تمام؟ المراد البسيطة تتم في احدى طريقتين، يعني في خدمة اجتماعية كأخصائي كأخصائي. صراحة يا شباب عمل فكرة جدا ان انتم متفاعلين، تمام؟ وكل واحد بس في الكتاب تحس ان هو شوف الحاجات اللي هو في الداخل. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. المراد البسيطة تتم في طريقتين. ملاحظة بدون مشاركة، يعني خدمة اجتماعية بقى ان شاء الله هتكون الدورة الثانية، الدورة الطبيعية والمخية. ملاحظة بدون مشاركة، ملاحظة بالمشاركة. ملاحظة بدون مشاركة يعني الملاحظة بدون مشاركة هنا الأخصائي الاجتماعي ما بيشاركش أي نشاط تطوير يا جماعة. بيشوفوا لهم بيسجلوا وبيشتركوا بالفعل وهو ما بيشاركش أي حاجة. تمام؟ الملاحظة بالمشاركة. أصلاً طبيعيه، البيئه بتاثر وتاثر الناس قدامي، الانسان بيتاثر منها. المفروض اخد البيئه في الاعتبار، المفروض اخد سلوك الشخص نفسه او السلوك العميل، ايه افعاله، ايه الانشطه اللي بيكون فيها مثلا في المنزل او في الشغل. المفروض اخد اللي هو الافعال والانشطه والسلوك، المفروض اخد السلوك اللفظي. تمام، تاني ملاحظه الحياه الجسميه والنفسيه، ان انا الاحظ اللي هو بيجي في العميل مات ومين اثار صحه ومرض، حالته العقليه ايه؟ هل يعمل التزام عقلي ولا يشوفوا بعض الاخطاء مثلا او يشوفوا بعض المرض وهو مش سليم عقليا مثلا؟ الحاجات دي المفروض ان انا الاحظها واحصلها كمان. هنيجي لمواجهه المنافسه، احنا بنستعرضها اهميتها ومفهومها والاشياء والحاجات دي. المنافسه لها مميزات زي ايه؟ تمام، الأخصائي الاجتماعي. حلو. ده بيقول كلام ودي بتقول كلام، يعني انت عارف بعض افراد الاسره اللي متخيل ان البنت لو متخيل الولد، مش كلهم ايه؟ مش كلهم هيقولوا الصراحه، او مش تقدر تقول الصراحه خلاص. فبالتالي الخلافات العائليه صعب ان احنا نقف فيها، في بعض الحالات ما نقدرش احنا عشان نتعايش مع عائلتنا، لو قلت لي اقعد معاك في المرض في بعض الحالات انت مش تقدر تقف على الملاحظه. النتائج النتائج اللي بتتم التواصل عليها عن طريق المنظمة، النتائج هو بعدها من طبع شخصي،